بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة، نحن في هذه اللحظات مع درس عن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذلك الإمام العلم المجاهد الذي بذل الشيء الكثير في سبيل نشر العلم، الدعوة إلى الله وترسيخ العقيدة وبيان السنة والرد على أهل البدع والأهواء. وسيكون درسنا عن هذا الإمام من خلال رسالة قيمة لأحد تلاميذه الذين لازموه لفترة محدودة، ليست فترة طويلة، لازمه فترة محدودة، لكنه من خلالها نبه على أمور عظيمة وصفات كريمة كان عليها هذا الإمام الكبير المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. درسنا هذا من خلال رسالة بعنوان الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية لمؤلفها الحافظ عمر ابن علي البزار المتوفى سنة 749. وهذه الرسالة حجمها ليس بالكبير، ربما لا تصل إلى 100 صفحة، لكنها حقيقة فيها فوائد كبيرة جدا تتعلق ببيان شيء من حياة هذا الإمام رحمه الله. سبب تأليف البزار لهذه الرسالة بينه في أولها، قال لي جماعة من أهل العلم والدين ومحب الخير لكافة المسلمين: إنك قد رأيت الشيخ، يعني ابن تيمية، وصحبته ووقفت على أحواله وعرفته، فلو أمليت شيئا منها وسطرته مما شاهدته وخبرته لينتفع به من يقف عليه من هذه الأمة. فاستجابة لهذا الطلب الذي عرض عليه، ولأنه خبر شيخ الإسلام وعرفه، كتب هذه الرسالة وجمع فيها فصولا عددها 14 فصلا، كل فصل يتكلم عنه بإيجاز. فذكر في الفصل الأول مولد شيخ الإسلام ومنشأه ومدة عمره رحمه الله. الأمر الثاني في الفصل الثاني في غزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته وسعة نقله في دروسه وعلومه البديهية ومنصوصاته. الفصل الثالث في ذكر معرفته أنواع أجناس المذكور والمقول والمنقول والمتصور والمفهوم. والفصل الرابع في ذكر تعبده. والفصل الخامس في ذكر بعض ورعه. والفصل السادس في ذكر بعض زهده وتجرده وتقاعده عن الدنيا وتبعده. الفصل السابع في إيثاره مع فقره وتواضعه. الفصل الثامن في هيئته ولباسه. الفصل التاسع في ذكر بعض كراماته وفراسته. الفصل العاشر في ذكر كرمه. الفصل الحادي عشر في ذكر قوة قلبه وشجاعته. الفصل الثاني عشر في ذكر قوته في مرضات الله. والفصل الثالث عشر في ذكر أن الله تعالى جعله حجة في عصره. والفصل الرابع عشر في ذكر وفاته وكثرة من صلى عليه وشيعه. أما مولد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكان يقول كما أخبرني به غير واحد من الحفاظ أنه ولد في حران. حران مدينة قديمة في الشمال الشرقي من جمهورية تركيا. هو ولد في هذه المدينة في عاشر ربيع الأول سنة 61 و600، وبقي بها إلى أن بلغ 7 سنين. ثم انتقل به والده رحمه الله إلى دمشق، فنشأ بها أتم نشأة وأزكاها، وأنبته الله أحسن النبات وأوفاه. وكانت مخايل النجابة في صغره لائحة عليه لائحة، ودلائل العناية فيه واضحة. ثم ذكر قصصا في بيان نباهته من صغره. من ذلك يقول: أخبرني من أثق به عمن حدثه أن الشيخ رحمه الله في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب، يعني إلى الكتاب لطلب العلم مع أنه صغير، كان يعترضه يهودي كان منزله بطريقه، يعترضه بمسائل يسأله عنها لما كان يلوح عليه من الذكاء والفطنة. مع أنه صغير يذهب إلى الكتاب، كان في طريقه رجل يهودي يعترضه في مسائل يسأله عنها. يقول: وكان يجيب عنها سريعا حتى تعجب منه، ثم إنه صار كلما اجتاز به يخبره بأشياء مما يدل على بطلان ما هو عليه. يعني هو صغير، كلما مر بهذا اليهودي يخبره بأشياء تدل على بطلان عقيدته وفساد مذهبه وطريقته، فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه، أسلم على يد شيخ الإسلام بن تيمية وهو يافع ما زال صغيرا، فأسلم وحسن إسلامه. هذه القصة كما نبه المحقق أيضا غير قصة أخرى كانت في غير حداثة شيخ الإسلام، أسلم بسببها جماعة كبيرة من اليهود على يده رحمه الله. لم يزل رحمه الله منذ إبان صغره مستغرقا للأوقات في الجد والاجتهاد، وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمته مجالس الذكر وسماعه الأحاديث والآثار. وكان الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان، يحفظ بسرعة ولا ينسى بسرعة، أكرمه الله تبارك وتعالى بسرعة الحفظ وقلة النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويقع على خاطره إما بلفظه أو بمعناه، وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره. سمع في صغره كتبا كثيرة من دواوين الإسلام، سمع مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرها من دواوين الإسلام. أما غزارة علم شيخ الإسلام، فمنها ذكر معرفته بعلوم القرآن واستنباطه لدقائقه ونقله لأقوال العلماء في التفسير واستشهاده بدلائله وما أودع الله فيه من عجائب وفنون حكمه وغرائب نوادره. كان إذا قرأ في مجلسه آيات من القرآن، لاحظ تفسير شيخ الإسلام، إذا قرأ في مجلسه آيات من القرآن يسرع في تفسيرها فينقضي المجلس بجملته والدرس برمته وهو في تفسير بعض آية منها، ينتهي المجلس وهو في تفسير بعض آية منها. وكان مجلسه في وقت مقدر بقدر ربع النهار، يعني قرابة كم؟ 6 ساعات، ف6 ساعات بعض الآية بقدر ربع النهار، يفعل ذلك بديهة من غير أن يكون له قارئ معين يقرأ له شيئا معينا يبيته ويستعد له، بل كان من حضر يقرأ ما تيسر ويأخذ هو في القول على تفسيره. وكان غالبا لا يقطع إلا ويفهم السامعون أنه لو مضى الزمن المعتاد لأورد أشياء أخرى، يعني ينتهي الزمن وهو لا يزال ما انتهى من بيان ما أراد بيانه رحمه الله تعالى. وأذكر أنه مرة يعني في مناظرة له مع الأشاعرة قال لأحدهم، ادعى أن من السلف من أول الصفات، قال شيخ الإسلام له: لا أعرف أحدا منهم أول الصفات، آيات الصفات. وقال في أثناء كلامه: لقد قرأت 100 تفسير للسلف أو أكثر لم أجد فيها شيئا من ذلك، لم أجد فيها شيئا من ذلك 100 تفسير أو أكثر قرأتها لم أجد فيها شيئا من ذلك الذي تقول. فيعني اطلع اطلاع واسع وكبير على دواوين السنة وكتب أهل الإسلام اطلاعا واسعا نادر المثال. فيقول 100 تفسير أو أكثر. ومنا من لم يقرأ تفسيرا واحدا من أوله إلى آخره، ولا من المختصرات في التفاسير. أما معرفته بالسنة وأقواله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقواله وأفعاله ووقائعه وغزواته وسراياه وبعوثه، وما خصه الله تعالى من كراماته ومعجزاته، ومعرفته بصحيح المنقول وتقييمه وبيان المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في أقوالهم وأفعالهم وقضاياهم وفتاويهم وأحوالهم وأحوال مجاهدتهم في دين الله، وما خصوا به من بين الأمة، فإنه كان رضي الله عنه ورحمه من أضبط الناس لذلك، كان من أضبط الناس لذلك وأعرفهم فيه وأسرعهم استحضارا لما يرد منه. فإنه قل أن ذكر حديثا في مصنف أو فتوى أو فإنه قل أن ذكر حديثا في مصنف أو فتوى أو استشهد به أو استدل به إلا عزاه إلى أي دواوين الإسلام هو ومن أي قسم من الصحيح والحسن أو غيرهما، وذكر اسم راويه من الصحابة، وقل أن يسأل عن أثر إلا وبين في الحال حاله وأمره وذاكره. وهذا أمر حقيقة من يقرأ كتب شيخ الإسلام يلمسه واضح تماما في كتبه، في عدد من كتبه كتبها بديهة من غير أن يكون بين يديه مؤلفات ينقل منها، فتجده كل حديث يريده يذكر من رواه ويذكر الصحابي ويتكلم عن الحديث إسنادا ومتنا ويتكلم عن الآثار ويطيل النفس في ذلك، كل ذلك من حفظه رحمه الله الرحمة الواسعة. من أعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته الأولى بمصر لما أخذ وسجن وحيل بينه وبين كتبه، صنف يعني في السجن عدة كتب صغارا وكبارا وليس عنده كتاب، وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائه، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم، وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيها وأي موضع هو منها، كل ذلك بديهة من حفظه، لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه. ثم إن هذه الكتب نقبت واختبرت واعتبر فوجد أنها مطابقة كما ذكر رحمه الله. ومن ذلك أنه ما منحه الله من معرفة اختلاف العلماء، من علم شيخ الإسلام معرفته باختلاف العلماء ونصوصهم وكثرة أقوالهم واجتهادهم في المسائل، وما روي عن كل منهم من راجح ومرجوح ومقبول ومردود في كل زمان ومكان، فكان اطلاعه في هذا المجال واسع جدا. مؤلفات شيخ الإسلام، يقول البزار: فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها أو يحضرني جملة أسمائها، بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد، لأنها كثيرة جدا كبارا وصغارا، وهي منشورة في البلدان، فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه. هذا في زمانه، يعني في زمان البزار وهو تلميذ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، قل أن أذهب إلى مكان أو بلد إلا وجدت فيه مؤلفا من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، هكذا يقول البزار. من هذه المؤلفات ما يبلغ 12 مجلدا كتلخيص التلبيس على أساس التقديس، وهذا الكتاب رد فيه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على الرازي في كتابه التأسيس، تأسيس التقدير، وكان يسميه شيخ الإسلام تأسيس الجهمية، فنقضه شيخ الإسلام بكتابه هذا نقض التأسيس، وكان قد طبع منه مجلدان ولا يوجد كاملا، ذكر البزار أنه يقع في 12 مجلدا، طبع منه مجلدان الآن، وحقق في جامعة الإمام منه ما يقارب 8 مجلدات. أما باقي الكتاب فلا يوجد، وهو كتاب عجيب في مادته العلمية في مناقشة المتكلمين عموما والرازي منهم على وجه الخصوص. منها ما يبلغ 7 مجلدات كالجمع بين العقل والنقل، واسمه درء تعارض العقل والنقل، وهذا مطبوع في 11 مجلدا. ومنها ما يبلغ 5 مجلدات، ومنها منهاج الاستقامة والاعتدال، ومنهاج الاستقامة مطبوع في 7 مجلدات في طبعة محققة. ومنها ما يبلغ 3 مجلدات كالرد على النصارى، فكتاب الرد على النصارى معروف باسم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو مطبوع في 2 مجلدين كبار، ثم طبع محققا في 6 مجلدات في جامعة الإمام، أخذ فيه 3 رسائل دكتوراه، 3 رسائل دكتوراه في تحقيق هذا الكتاب. منها مجلدان كنكاح المحلل وإبطال الحيل وشرح العقيدة الأصبهانية، ومنها ما هو في مجلد واحد، وذكر منها تفسير سورة الإخلاص والكلام على الرحمن عرش استوى وكتاب الصارم المسنون على ساتم الرسول. الصارم المسنون على ساتم الرسول له قصة ذكرها بعض من ترجم لشيخ الإسلام، وهي أن رجلا نصرانيا شتم النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب شيخ الإسلام إلى ولي الأمر وبين له ذلك وأمر بقتله وقتل، ثم ألف في الحال مجلدا كبيرا عنوانه الصارم المسنون على ساتم الرسول. ومن العجيب أن البكري الذي يرد عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وكان ألف كتابا في الرد على شيخ الإسلام، قال في ذلك الكتاب الذي رد فيه البكري على شيخ الإسلام، قال البكري عن ابن تيمية إنه يشتم الرسول. البكري يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يشتم الرسول، فيقول شيخ الإسلام في رده عليه، يقول أن أعجب من هذا الرجل، وقد وقف على كتابي الصارم المسنون على شاتم الرسول ونقل منه واستفاد منه، مثل البكري نقل منه واستفاد منه، ثم يقول عن شيخ الإسلام إنه يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتبه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكتاب عظيم مطبوع ومتداول أبعاث كثيرة، واقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، التحذير من التشبه اليهود والنصارى، وكتاب عظيم الفائدة، كذلك كتاب الكلمة الطيبة، وكتاب عظيم في الذكر والدعاء، وهكذا أخذ يعدد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، من بينها أيضا كتابه الشهير عظيم الفائدة العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية لتاليفه لها قصة مشهورة، وهي أن رجلا من أهل واسط في العراق جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وطلب منه أن يكتب رسالة مختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة حتى يحفظها الناس، فامتنع شيخ الإسلام وقال كتب أئمة السلف من قبل فخذوا منها كتابا مختصرا واقرأوه، فقال نريد أن تكتب شيئا أنت وتجمعه، وألح عليه، فلما ألح على شيخ الإسلام كتب رسالته العقيدة الواسطية في قاعدة، كتبها في قاعدة بعد العصر إلى المغرب، ثم أعطاهم إياه، وهي رسالة عظيمة حافلة بالأدلة والنصوص، كتبها من حفظه رحمه الله في جلسة، وطلبة العلم لا يزالون إلى يومنا هذا يحفظونها ويتذاكرونها ويجلسون مجالس مطولة في دراستها وحفظها، وأحيانا نمضي مع بعض الطلبة في دراستها 2 سنين. الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتبها في جلسة بعد العصر، أذكر مرة يعني درسناها درسا يوميا، يوم واحد في الأسبوع بعد صلاة العصر ألهيناها في 2.5 سنين، ومليئة بالفوائد ويعني الأصول العامة والنصوص العظيمة لصفات الله تبارك وتعالى ولأصول الإيمان، رسالة مختصرة كتبها رحمه الله في جلسة واحدة. كتاباته عجيبة يعني، وتصنيفه وردوده على أهل الأهواء والبدع من أعجب ما يكون، وشى به المتكلمون من الأشاعرة لدى السلطان فسجن. ثم في مسألة علم الكلام، في مسألة صفة الكلام لله تبارك وتعالى، فاجتمع القضاة من هؤلاء والعلماء من هؤلاء المتكلمين، اجتمعوا في مجلس وأرسلوا رجلا، قالوا احضر ابن تيمية من السجن حتى نتناظر معه، في مسألة صفة الكلام. قال أخبرهم أنني لم آتي. قال الرجل أخبرهم أنني لم آتي، بقي في السجن. فرجع وقال يقول لن آتي، فأعادوه له مرة ثانية. قالوا فقل له يحضر للمناظرة. قال قل لهم لن آتي، ولكن أخبرهم أن كلامهم قولا بالكلام نفسي باطل من وجوه، أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا. فبدأ يعد، قال ما أستطيع أنا أنقل هذا الكلام، لكن اكتبه لي. فكتب في جلسة 90 وجها، كتب في جلسة 90 وجها في إبطال قولهم في الكلام النفسي. هذه التي كتبها في جلسة طبعت في مجلد كبير، وحققت في رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود، في رسالة دكتوراه في ردوده على من يقول في الكلام النفسي في السجن. ما في كتب ولا مؤلفات عنده، وإنما قال للرجل قل لهم هذا الكلام باطل من وجوه، أولا، ثانيا، ثالثا. قال ما أستطيع نقل هذا الكلام، لكن اكتبه لي. فكتب 90 وجها في إبطال قولهم في الكلام النفسي. ثم يعتذر لما ذكر بعض المؤلفات، يعتذر البزار ويقول لا يليق هذا المختصر بأكثر من هذا القدر مؤلفاته، وإلا فيمكن تعداد ما يليق على 200، لكن لم نرى الإطالة بذكره. أما فتاويه ونصوصه وأجوبته على المسائل فهي كثيرة، فهي أكثر من أن أقدر على إحصائها، لكن دون بنصر منها على أبواب الفقه 17 مجلدا، وهذا ظاهر مشهور، وجمع أصحابه أكثر من 40,000 مسألة، وقل أن وقعت واقعة وسئل عنها إلا وأجاب فيها بديهة بما ظهر واشتهر، وصار ذلك الجواب كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره، يعني غير شيخ الإسلام عندما يريد أن يؤلف جوابا في مثل هذه الفتوى يحتاج إلى زمن طويل ومطالعة كتب ومراجعة للمؤلفات، وقد لا يقدر مع ذلك إبراز مثل ما أبرز شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام كان يكتب من البديهة رحمه الله الرحمة الواسعة، وكثيرا من الفتاوى التي كان يجيب، والذي طالع كتابه مجموع الفتاوى يجد كثير من الفتاوى في آخرها يقول هذا ما تتسع له هذه الأوراق، يعني ينتهي الورق الذي عنده، فيقول هذا ما تتسع له الأوراق، أو يقول هذا ما تتسع له هذه الورقة، كان يرسل له سؤال على ورقة فيجيب عن نفس الورق، ما عنده أوراق يعني تكفي للإجابة. فأحيانا تطالع بعض المسائل وتتمنى لو كان عنده مزيدا من أوراق حتى يبين ويفصل أكثر في مسائل دقيقة جدا من دقائق العلم. ولهذا في الفتاوى أحيانا تجد، بل في مواطن كثيرة، هذا ما تحتمله الأوراق، هذا ما يتسع له هذا المقام أو نحو ذلك. اسمعوا مصنفا من مصنفاته العزيزة يذكره البزار الآن. يقول أخبرني الشيخ الصالح تاج الدين محمد المعروف بابن الدوري أنه حضر مجلس الشيخ عند ابن تيمية، وقد سأله يهودي، وفي بعض النسخ أنه ليس يهودي وإنما رجل ادعى ذلك، يعني جاء بسؤال على ألسنة اليهود، على ألسنة أهل الذمة، جاء بسؤال، هذا الرجل جاء بسؤال في القدر، في مسائل دقيقة جدا في القدر نظمها شعرا، السائل جاء بها منظومة شعر، يعني قرابة 10 أبيات 8 أبيات شعر، أسئلة دقيقة في القدر شعرا. فلما وقف عليها شيخ الإسلام قدم له السؤال، فلما وقف عليها فكر لحظة يسيرة وأنشأ يكتب جوابها على أوراق، وأنشأ يكتب جوابها، ونحن نظن الموجودين في المجلس ونحن نظن أنه يكتب نثرا، يعني يرد عليه نثر وليس شعرا. فلما فرغ تأمله من حضر من أصحابه، وإذا هو نظم في بحر أبيات السؤال وقافيته، نظم في بحر أبيات السؤال وقافيته ما يقارب 184 بيتا، 184 بيتا، وقد أبرز فيها من العلوم ما لو شرح بشرح لجاء شرحه مجلدين كبيرين. هذه الأبيات مطبوعة، الأبيات التي رد فيها شيخ الإسلام على الذمي، وبدايتها الذمي يقول أيا عالم الدين، ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، وبدأ يذكر شبه. فبدأ شيخ الإسلام قال: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب الخلق دار البرية، وأخذ يرد ويناقش ويبين ويوضح في 148 بيتا. هذه 148 بيت طرحها أحد العلماء المعاصرين توفي رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، شرحها في رسالة مختصرة بعنوان الدرة البهية شرح القصيدة التائية. الدرة البهية شرح القصيدة التائية، شرح لهذه القصيدة التائية لشيخ الإسلام، تائية البرية، شرح لهذه القصيدة، شرحها شرحا لطيفا. وأنا أنصح دائما الطلبة في مسألة القدر بقراءة هذه المنظومة مع شرحها للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي من العلماء الذين استفادوا استفادة كبيرة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله. أما ذكر دروسه فقد كنت في حال إقامتي في دمشق، لاحظ الدرس، كان لا يهيئ شيئا من العلم ليلقيه ويريده، بل يجلس بعد أن يصلي ركعتين فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم على صفة مستحسنة مستعذبة لم يسمعها من غيره، ثم يشرح فيفتح الله عليه إرادة علوم وغوامض ولطائف ودقائق وسنون ونقول واستدلالات بآيات وأحاديث وأقوال العلماء ونصر بعضها وتبيين صحته وتزييف بعضها وإيضاح حجته واستشهاد بأشعار العرب، وربما ذكر اسم ناظمها وهو مع ذلك يجري كما يجري السيف. هذا البزار يصف لما يجلس عند شيخ الإسلام ويسمع درسه هكذا، كما يجري السيف ويفيض كما يفيض البحر، ويصير منذ يتكلم إلى أن يفرغ كالغائب عن الحاضر، مستمر في الشرح والبيان، وكان لا يذكر اسمه. يعني قبل قليل كنا البكري ماذا يقول؟ أنه يشتم الرسول، كان لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا ويصلي ويسلم عليه. ووالله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحرص على اتباعه ونصره مما جاء به منه رحمه الله. هذا أحد الملازمين. ونقل هنا عنه كلمة عجيبة أنا أتمنى أن نحفظها وهي صغيرة. يقول ابن تيمية: كل قائل إنما يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله. كل قائل إنما يحتج بقوله لا به إلا الله ورسوله. هذه كلمة عظيمة تدل على عناية هذا الإمام رحمه الله بالسنة وتعظيمه لها. كل قائل يحتج لقوله، يعني أي قائل كائن من كان إذا قال قولا لا بد أن يبحث لقوله عن. الله وقول رسوله هو الحجة. فلاحظ هذه الكلمة العجيبة، كان يقول إنما يحتج كل قائل إنما يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله. أما معرفته بصحيح المنقول وسقيمة، فإنه يعني معرفته بالأحاديث صحيحها من ضعيفها، فإنه في ذلك من الجبال التي لا ترتقى ذروتها ولا ينال صنامها، قل أن ذكر له قول إلا وقد أحاط علمه بمبتكره وذاكره وناقله وآثره أو راض إلا وقد عرف حاله من جرح وتعديل بإجمال وتفصيل. وحتى أنه قيل الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، قال ذلك كبار ناس من كبار المحدثين. الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث، يعني حفظ ما وجد من كتب الحديث واطلع عليه اطلاعا واسعا جما كبيرا. اما ما وهبه الله ومنحه من استنباط المعاني من الالفاظ النبويه والاخبار المرويه وابراز الدلائل منها على المسائل وتبيين مفهوم اللفظ ومنطوقه وإيضاح المخصص للعام والمقيد للمطلق والناسخ للمنسوخ وتبيين ضوابطها ولوازمها وملزوماتها وما يترتب عليها وما يحتاج فيه إليها حتى كان إذا ذكر أو آية حتى إذا كان إذا ذكر آية أو حديثا وبين معانيه وما أريد به أعجب العالم الفطن من حسن استنباطه ويدهشه ما يسمع أو وقف عليه منه. ولقد سئل يوما عن الحديث سؤال طرح عليه عرضا عن الحديث لعن الله المحلل والمحلل له فلم يزل يورد فيه وعليه سئل عن هذا الحديث فلم يزل يورد فيه وعليه حتى بلغ كلامه فيه مجلدا كبيرا. سؤال طرح عليه عن هذا الحديث فأخذ يورد ويجيب ويكلم وقيل وقال ويناقش ويوضح حتى بلغ مجلدا كبيرا حول هذا الحديث. وقل أن كان يذكر له حديث أو حكم فيشاء أن يتكلم عليه يومه أجمع إلا فعل أو يقرأ بحضرته آية من كتاب الله ويشرع في تفسيرها إلا وقطع المجلس كله فيه. أما ما خصه الله به هذا الآن الذي يتحدث إليكم البزار لم يجلس مع ابن تيمية طويل هذا ننتبه له ما جلس مع ابن تيمية طويلا ما عرفه المعرفة التي عرفه بها خواص تلاميذه فهو يعرفه معرفة ليست طويلة ومع ذلك ينقل لنا هذه الأمور العجيبة فكيف بالذين لازموه الملازمات الطويلة. أما ما خصه الله تعالى به من معارضة أهل البدع معارضة أهل البدع في بدعتهم وأهل الأهواء في أهوائهم وما ألفه في ذلك من دحض أقوالهم وتزييف أمثالهم وأشكالهم وإظهار عوارهم وانتحالهم وتبديد شملهم وقطع أوصالهم وأجوبته عن شبههم الشيطانية ومعارضاتهم النفسانية بالشريعة الحنيفية المحمدية بما منحه الله به من البصائر الرحمانية والدلائل النقلية والتوضيحات العقلية حتى ينكشف قناع الحق وبان بما جمعه في ذلك وألفه الكذب من الصدق حتى لو أن أصحابها أحياء وقفوا لغير الشقاء لأذعنوا له بالتصديق ودخلوا في الدين العتيق. ولقد وجب على كل من وقف عليها وفهم ما لديها أن يحمد الله على حسن توفيقه هذا الإيمان لنصرة الحق بالبراهين الواضحة العظام. كان رحمه الله بحرا عظما في معرفة الفرق والمقالات الروافض الأشاعرة المتكلمين عموما المعتزلة الجهمية اليهود النصارى كان بائع المام واسع وكتب في ذلك المصنفات الكثيرة الكبار منها والصغار في جزئيات المسائل الكلام التي يطرحونها وفي عمومات كثيرة بل إنه رحمه الله كان يلتزم التزاما يقول لا يحتج أي مبطل على باطله بآية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورددت عليه من نفس الآية التي يحتج بها وبنفس الحديث الذي يحتج به يلتزم ذلك مع كل مبطل في كل مسألة يحتج على باطله بآية أو حديث أن يرد عليه من نفس الآية التي يحتج بها ومن نفس الحديث الذي يحتج به فضلا عن احتجاجه بالأحاديث الأخرى والنصوص الأخرى بل إنه صار يقرر بعد ذلك أن كل مبطل يحتج على باطله بدليل عقلي أن يرد عليه من خلال نفس الدليل العقلي الذي يحتج به فضلا عن الأدلة العقلية الأخرى بل إن وهذا أمر مشهور بل إن بعض المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم كانوا يأتون إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ويقولون له بين لنا مذهبنا اعرف من أهل المذهب بمذهبه يعني بعض الأشاعرة يقولون بين لنا مذهبنا وما الدليل ما دليل شيوخنا على المذهب وما الدليل وما وجه الرد فكان يبين لهم المذهب والقائل والدليل عندهم ثم يبين لهم الرد وكان بعضهم إذا أخذ يناظر شيخ الإسلام يذكر له أيضا شيخ الإسلام بعض الأجوبة التي ما تحضره مما قالها المتكلمون من أهل المذهب يذكر له بعض الأجوبة ثم يجيب عليها مجتمعا فكان أعلم منهم، وحتى كان يقول لهم إني أعلم بمذهبكم منكم، كان يقول لهم في بعض المجالس إني أعلم بمذهبكم منكم، أكثر اطلاعا وعلما بالمذهب الأشعري أو غيره من أهل المذهب، كان ذا اطلاع عجيب وواسع رحمه الله الرحمة الواسعة. أكثر، يقول البزار، أكثر رحمه الله التصنيف في الأصول، يعني في العقيدة، كان يؤلف العقيدة أكثر من الفقه. عندما تنظر مؤلفات شيخ الإسلام حتى التي سماها قبل قليل أكثرها في العقيدة، فكان يؤلف العقيدة أكثر من غيرها. فسألته عن السبب، يقول البزار أنا سألت شيخ الإسلام ليش أنت تؤلف، لماذا تؤلف العقيدة أكثر من الفقه، ما السبب، لماذا تؤلف العقيدة أكثر من المسائل الأخرى؟ سألته والتمست منه تأليفا وتألف لنا نصا في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء. فقال لي ما معناه، الفروع أمرها قريب، الأحكام، مسائل الأحكام أمرها قريب، ومن قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه، ما لم يتيقن خطأه، يعني لا يتعصب للعالم أو للإمام، لا يتعصب له ما لم يتيقن خطأه. أما الأصول العقيدة اللي هو يكثر من التالي فيها، أما الأصول فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشبهة والراوندية والكلابية والسليمية وغيرها وغير من أهل البدع قد تجاذبوا فيها، يعني في مسائل الأصول قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال، تجاذبوا فيها بأزمة الضلال، وبان لي أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية على كل دين، وأن جمهورهم أوقعوا الناس في التشكيك في أصول دينهم. ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده. فلما رأيت الأمر على ذلك، يقول ابن تيمية، فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية. ماذا يقول بزار الآن؟ هو سأل شيخ الإسلام، قال ولا والله ما رأيت فيهم أحدا ممن صنف في هذا الشأن وادعى علو المقام إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم الإسلام. عفوا، الكلام لا يزال لشيخ الإسلام. يقول ابن تيمية ولا والله ما رأيت يعني أحدا من هؤلاء أهل البدع ممن صنف في هذا الشأن وادعى علو المقام فيه إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام. ذكر أن سبب ذلك إعراضهم عن النصوص واحتكامهم إلى الفلسفة والمنطق وعلم الكلام وما إلى ذلك. قال فهذا ونحوه، يقول ابن تيمية، فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت جل همي إلى الأصول، هذا الذي جعلني أصرف جل همي إلى الأصول، وألزمني أن أوردت مقالاتهم وأجبت عنها بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة النقلية والعقلية. يقول البزار وقد أبان بحمد الله، يعني ابن تيمية، فيما ألفه فيها لكل بصير الحق من الباطل، وأعانه بتوفيقه حتى رد عليهم بدعهم وأراءهم وخدعهم وأهواءهم مع الدلائل النقلية بالطريقة العقلية حتى يجيب عن كل شبهة من شبههم بعدة أجوبة جلية واضحة يعقلها كل ذي عقل صحيح ويشهد لصحتها كل عاقل رجيح. الحمد لله الذي من علينا برؤيته وصحبته، فلقد جعله الله حجة على أهل هذا العصر المعرض غالب أهله عن قليله وكثيره اشتغالهم بفان الدنيا عما يحصل به باقي الآخرة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أخذ يتكلم عن عبادة شيخ الإسلام بعد أن أنهى الكلام عن مؤلفاته وعلمه وسعة اطلاعه رحمه الله. أما تعبده، أما عبادة الرجل، عبادة شيخ الإسلام، فإنه قل أن سمع بمثلها، قل أن سمع بمثلها، لأنه كان قد قطع جل وقته وزمانه فيه في التعبد، حتى إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله ما يراد له لا من أهل ولا من مال، وكان في ليله متفردا عن الناس كلهم، خاليا بربه عز وجل، طارعا مواظبا على تلاوة القرآن، مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية. وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر، حتى بدأ بصلاة الفجر يأتي بسنتها قبل إتيانه إليهم. وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تتخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام، فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميل يمنة ويسرى. وكان إذا قرأ يمد قراءته مدا كما صح في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ركوعه وسجوده وانتصابه عنهما من أكمل ما ورد في صلاة الفرض. ثم أخذ يصف صلاته وذكره وعبادته لله تبارك وتعالى إلى أنهى الفصل المتعلق بعبادة شيخ الإسلام. ثم ذكر ورع شيخ الإسلام، وأيضا أطال الكلام فيه وشدة ورعه وإقباله على الله تبارك وتعالى، أطال الكلام في ذلك. ثم ذكر بعد ذلك زهد شيخ الإسلام وتجرده وتقاعده عن الدنيا وتبعده منها وإقباله على الآخرة. ثم ذكر تواضع شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: أما تواضعه فما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك. كان يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقير والغني الصالح والفقير، وكان يدني الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء، حتى إنه ربما خدمه بنفسه وأعانه بحمل حاجته جبرا لقلبه وتقربا بذلك إلى ربه. وكان لا يسأل ممن يستفيه أو يسأله، بل يقبل عليه بالبشاشة، وجه لين ولين عريكة وطيب معاملة. ثم أيضا تكلم عن هيئة لباسه، وأن لباسه متوسطا، كان متوسطا في لباسه وهيئته، لا يلبس لباس فاخر الثياب بحيث يرمق ويمد النظر إليه، ولا يلبس أطمارا ولا غليظة يشتهر بها، وإنما يلبس اللباس الوسط. ثم ذكر فراسته وكراماته، ثم ذكر كرمه رحمه الله، ثم ذكر قوة قلبه وشجاعته. الوقت انتهى الآن، ولهذا نستعرض فقط العناوين. ثم ذكر قوته في مرضاة الله إلى أن توفاه الله محتسبا صابرا. ثم ذكر أن الله جعله حجة في عصره ومعيارا للحق. ثم ذكر وفاته، قال: أخبرني غير واحد ممن ذكر ممن كان حاضرا بدمشق حين وفاته رضي الله عنه، قالوا: إن الشيخ مرض أياما يسيرة، وكان إذ ذاك الكاتب شمس الدين الوزير بدمشق المحروسة، فلما علم بمرضه استاذن في الدخول عليه لعيادته، فأذن الشيخ له في ذلك، فلما جلس عنده أخذ يعتذر له عن نفسه ويلتمس منه أن يحله مما عساه أن يكون وقع منه في حقه من تقصير أو غيره، فأجاب شيخ الإسلام، هذه في آخر أيام حياته، فأجاب شيخ الإسلام: بأني قد أحللتك وجميع من عاداني، وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق. أما الذي عاد شيخ الإسلام ويعرف أن شيخ الإسلام على الحق فما ذكر أنه أحله، وقال: ما معناه؟ إني قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي، حبسه سنوات في السجن، فيقول: أحللته من حبسه إياي لكوني فعل ذلك مقلدا غيره معذورا، ولم يفعله لحظ نفسه يعتذر له، بل لما بلغه مما ظنه حقا من مبلغه والله يعلم أنه بخلاف. يقول: جاءته نقول عني وظنها حق وسجنني، والله عز وجل يعلم أنني بخلاف هذه النقول، وأحل الرجل. بل يقول وقد أحللت كل واحد ممن كان بيني وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله، إلا من كان عدوا لله ورسوله. ثم إن الشيخ رحمه الله بقي إلى ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة الحرام، وتوفي إلى رحمة الله تعالى ورضوانه في بكرة ذلك اليوم، وذلك من سنة 28 و700. توفي رحمه الله سنة 28 و700 وهو على حاله مجاهدا في ذات الله، صابرا محتسبا، لم يجبن ولم يهلع ولم يضعف ولم يتتعتع، بل كان إلى حين وفاته مشتغلا بالله عن جميع ما سواه. قال: فما هو إلا أن سمع الناس بموته فلم يبق في دمشق من يستطيع المجيء للصلاة عليه وأراده إلا حضر ذلك وتفرغ له، حتى أغلقت الأسواق بدمشق وعطلت معايشهم حين ذاك في ذلك اليوم، وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم، وخرج الأمراء والرؤساء والعلماء والفقهاء والأتراك والأجناد والرجال والنساء والصبيان من الخواص والعوام، قالوا: ولم يتخلف أحد من غالب الناس فيما أعلم إلا 3 أنفس لم يأتوا لشهود جنازته، كانوا قد اشتهروا بمعاندته، فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم، بحيث غلب على ظنهم أنهم متى خرجوا رجمهم الناس فهلكوهم. غسل وكفن وصلي عليه ودفن في ذلك اليوم. فهذه باختصار أشياء فوائد انتقيناها على وجه من العجل من هذا الكتاب القيم، وقد كتب حول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كتابات كثيرة مختصرة ومطولة، كتب عنه تلميذ ابن القيم، كتب عنه الذهبي، كتب عنه ابن حجر، كتب عنه مرعي الكرمي، كتب عنه علماء آخرون كتابات كثيرة، وكتب عنه كتابات حديثة. فالشاهد أن هذا الإمام علم حفظ الله تبارك وتعالى به الدين، ونصر به السنة، وأعلى به كلمته، ورد الله به على أهل الأهواء والبدع. ولا يكاد الآن أحد في عصرنا ومن قبلنا ممن بعد شيخ الإسلام يرد على أهل الأهواء إلا ويحتاج إلى مؤلفاته، إلا ويحتاج إلى مؤلفاته وللنقل عنه رحمه الله. فرحمه الله الرحمة الواسعة، واسكنه فسيح جناته، وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء، ووفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونفسح المجال الآن للأسئلة، ولعل الشيخ إن شاء الله يرد عليها. سؤال الشيخ يقول: شيخ الإسلام هل تكلم عن الحاكم عندما سجنه، وهل نادى بالخروج على الحاكم؟ شيخ الإسلام بن تيمية له رسالة صغيرة مختصرة موجودة في المجلد 35 من فتاواه، في بداية المجلد 35، وقد طبعت محققة بتحقيق أحد الطلبة، وطبعت وهي متداولة في بين الناس، رسالة بعنوان قاعدة مختصرة في طاعة الله ورسوله وولاة الأمر. في هذه الرسالة بين الصحيحة فيما يتعلق بالمعاملة مع ولاة الأمر، ومما ذكره فيها عقد فصلا في التحذير من الخروج عليه، وقال: ومن أفتى الناس، يقول في هذه الرسالة، من أفتى الناس بالخروج على ولاة الأمر ونزع اليد من الطاعة فقد أفتاهم بغير دين الإسلام، فقد أفتاهم بغير دين الإسلام، مع أنه يعني أمضى سنوات في السجن وأوذي من السلطان، والدولة التي كان يعيش فيها كانت تنصر الأشعرية والتصوف، ومع ذلك لم يتردد في البقاء على ما كان يعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تتقاذفه الأهواء التي تقاذفت كثيرا من الناس. يقول: من أفتى هؤلاء بنكت أيمانهم ونزع اليد من الطاعة فقد افترى على الله الكذب وأفتى بغير دين الإسلام. وكان يقول رحمه الله: قل، هذا يقوله في كتاب منهاج السنة، قل طائفة خرجت على ذي سلطان إلا أو ما من طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكانت إلا وترتب على خروجها من المفاسد ما هو أعظم أو من الشر ما هو أعظم من الخير الذي قصدته. وهذا أمر يعني ملاحظ ومعروف ومشاهد في القديم والحديث، يترتب على الخروج مفاسد وأضرار لا يحصل ولا يحصل أهل ذلك الخير الذي أملوه ورغبوا في تحصيله. وفي كتابه منهاج السنة أخذ يذكر ويطيل الكلام على طوائف خرجت على ذي سلطان، وذكر بعض العلماء قال فلان وذكر قصته وفلان وذكر قصصه وأطال في الكلام وناقشها وقلدها في إجابات طويلة، ثم لخصها في النهاية، لخص كل ما تقدم في سطر. ماذا قال؟ قال فهؤلاء يعني الذين رأوا الخروج، قال هؤلاء ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. شوف العبارة، يعني هؤلاء الذين رأوا الخروج قال ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، خروجهم على السلطان ما أقاموا به دين، ما أقاموا به دينا ولم يبقوا به دنيا، لأنه إذا خرجوا على السلطان بدأ القتل وبدأ الهرج وبدأ انتهاك الأعراض وبدأ الأضرار التي تجنيها الأمة، فما يقيمون دين ولا يبقون دنيا. ولهذا الإمام أحمد لما جاءه نفر من علماء بغداد وقالوا له استفتوه في الخروج على السلطان لأنه كان ينشر القول بخلق القرآن وهو كفر ويعلمه الأطفال في الكتاتيب، فشاور الإمام أحمد في الخروج فنظرهم ساعة قال لا تنزعوا يدا من طاعة، لا تريقوا دماءكم ولا دماء المسلمين، انظروا في عاقبة أمركم، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فناظرهم ساعة وبين لهم وذكر لهم النصوص والأدلة فما سمعوا كلامه وخرجوا. فماذا حصل؟ يقول حنبل راوي القصة فسجن منهم من سجن وحبس من حبس وقتل من قتل وهرب من هرب. هذه النتيجة في القديم والحديث، لا يترتب على الخروج على السلطان إلا مثل هذا الفساد ومثل هذا الشر على الأمة. فشيخ الإسلام يقول لم يقيموا دينا ولم يبقوا دنيا، فما كان يرى ذلك مع أن الدولة التي يعيش فيها كانت تنشر البدع والأشعرية وحبس فيها، حبس ومات في السجن، مات رحمه الله في السجن ووذي أذى كبيرا. بمناسبة ذكر السجن، كان رحمه الله بحرا في العلم، لما دخل في السجن سجن مع ناس اللي فيهم قاتل والذي فيهم سارق والذي فيهم كذا، سجن معهم ففتح لهم دروس في السجن، فتح لهم في دروس في السجن، فأصبحوا هؤلاء كلهم طلبة علم، حتى إن بعضهم إذا أخرج من السجن يحاول يرجع حتى يحضر تلك الدروس. السؤال الثاني يا شيخ يقول الرجاء توضيح قول شيخ الإسلام في تكفير من حكم بالياسق. على كل حال الكلام في هذه المسألة تجدونه مبسوطا في البداية والنهاية لابن كثير، البداية والنهاية لابن كثير، أحيلكم عليه وتطالعون بسط هذه المسألة وما ذكره رحمه الله حولها في البداية والنهاية لابن كثير في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلدات الأخيرة، المجلد الأخير من كتاب البداية والنهاية. نعم. سؤال يقول جزاكم الله عن المسلمين كل خير وزادكم من علمه وفضله، هل لشيخ الإسلام ابن تيمية أخطاء أو زلات في كتبه أم لا؟ وما هي أحب كتب شيخ الإسلام إلى قلبك؟ وما تنصح الشاب بالحديث الالتزام من كتب ابن تيمية؟ على كل حال سؤال أخ يعني جيد يتضمن نقاط عديدة. هل ابن تيمية أخطاء وزلات في كتبه؟ ليس هناك أحد معصوم، ليس هناك أحد معصوم، كل بني آدم خطاء، ابن تيمية وابن القيم وكل بني آدم خطاء، يخطئون ويصيبون. ولا يدعي العصمة للعلماء إلا الرافضة والمتصوفة، الرافضة لأئمتهم والمتصوفة لأقطابهم وأقواتهم وأوتادهم. أما أهل السنة فإنهم يقولون أن العلماء بشر يخطئون ويصيبون. الإمام مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل العلماء يخطئون ويصيبون. لكن بالنسبة لهؤلاء الأئمة أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد والشافعي وغيرهم من العلم كانوا يهتدون بهدي الكتاب والسنة ويسيرون على نهج الكتاب والسنة ويقتفون آثار الرسول عليه الصلاة والسلام ويلزمون سنته. فمن هنا تكون الأخطاء عندهم قليلة، قد تكون نادرة أحيانا في كثير من المسائل، تقل عندهم الأخطاء لأنهم معتصمون بكتاب الله مهتدون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من سواهم فإن الأخطاء عندهم تكثر، وأوضحت هذا في الدرس الذي سبق بسبب فساد المصادر التي يعول عليها أولئك. أما من يعتصم بكتاب الله ويهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخطاءه تكثر ويوفق للخير كله. فكتب شيخ الإسلام مليئة بالعلم وممتلئة بالفوائد العظيمة الغزار المهمة التي لا يستغني عنها طالب علم، ولا يقال إن ابن تيمية لم يخطئ في شيء من كتبه. لابد أن يكون له أخطاء، لكن أخطاءه قليلة ومعدودة ويعني ليست فادحة، أمور يسيرة لشيخ الإسلام كغيره من العلم، يخطئ ويصيب، لكن كتبه من أنفس وأعظم الكتب في تقرير المعتقد وتأصيل الدين والرد على أهل الأهواء والبدع، ومليئة كما أسلفت وأشرت بالفوائد العظيمة التي لا يستغني عنها طالب علم. وكتب شيخ الإسلام أيها أحب يقول إلى قلبي، كتب شيخ الإسلام كلها حبيبة بالنسبة لي، ويعني نحب قراءتها دائما. لكن أذكر هذا السؤال حقيقة ذكرني بقصة، هذا السؤال ذكرني بقصة. أحد السلف سئل عن عالمين، سئل عن عالمين أنا نسيتهم الآن، سئل عنهما قال من الأفضل فلان أو فلان؟ قال مثلي لا يصلح أن يذكرهم فضلا عن يفاضل بينهم، مثلي لا يصلح أن يذكرهم فضلا عن أن يفاضل بينهم فضلا أن يقول أيهما أفضل. فمن نحن حتى نأتي ونقول هذا أفضل أو ذاك أفضل. على كل حال كتب شيخ الإسلام كتب عظيمة ومفيدة واستفدنا منها وتتلمذنا على كتبه رحمه الله وفدنا منها فوائد عظيمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأن يعلي قدره ودرجته ومكانته في الجنة. لكن بالنسبة للشاب الحديث الالتزام فإنه ينصح يعني مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، ينصح أيضا بالكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية، ينصح بمثل هذه الكتب المختصرة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكتب الموسعة المطولة. أما في مبتدأ أمره فإنه يناسبه من كتب شيخ الإسلام مثل كتاب العقيدة الواسطية وكتاب الوابل الصيب ونحو هذه الكتب المختصرة، أيضا كتاب زاد المعاد لتلميذه ابن القيم